ومما يخل بحفظ المتن المعتمد آفتان عظيمتان: إحداهما حفظه من نسخة غير وثيقة، فيعمد محب العلم وملتمسه إلى الأخذ من النسخ التي لا يبالي بصحتها وسلامتها وإتقانها، فيحفظ من شيء غير صحيح كنسخة رائجة من كتاب مراقي السعود أدخل فيها بيتان ليس من مراقي السعود، فيحفظها طالب العلم ظانا أن هذين البيتين من ذلك المتن. ولهذا نظائر، فالنسخ الفاسدة اليوم كثيرة لأن العلم صار اليوم تجارة، فصار الناشرون والطابعون له أكثرهم تجار، ولم تكن هذه حال العلم بمن سبق، فإن تجارة العلم غالبا كانت عند أهله من العلماء الذين كانوا يسمون إلى وقت قريب بالكتبيين، فكانوا علماء يشتغلون بالكتب جمعا وبيعا ثم طباعة لما نشأت المطابع، وقل أن تجد أحدا ممن ابتدأ العلم في بلد إلا وكانت له مطبعة، سواء كان هذا في مطابع الشام أو مطابع مصر أو مطابع الجزائر أو مطابع البحرين، فالسابقون إلى الطباعة في العالم الإسلامي هم العلماء، وهم الذين أدخلوا هذه التقنية عند المسلمين لأجل طباعة الكتب، ثم صار تجارة ونشأت هذه النسخ الفاسدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.